يا الوجد بالصرخة عندي قتل حال جاء المولانا عشي بلا مثال علي الصلاة والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورأس مالي الصلاة والسلام على إمام الأرسال كنزي وراس مالي غيتني اتفاجأ كربي اللوح الهوان خاطري يتهنى قلبي يعود سليم الصلاة والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورأس مالي الصلاة والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورأس مالي الصلاة والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورأس مالي كنزي وراس مالي